طيب من فرض به البخاري فمتفق عليه حيتقدم على كل ما جاء. طبعا لا يتقدم على شيء واحد. ايش هو؟ انا منتظر الإجابة. فكروا كيف ما شفت اين اصحابك طلبة العلم؟ هذه زوار يشتمون الرايحين. طلب العلم صعب على كل احد الا على من سهل الله له. فكر يا صاحب اصحابك. ممتاز. الا الحديث المتواتره، لان في النهايه الحديث الصحيح حديث ايه؟ احاد. والمتواتر قطعي صحيح ولا لا؟ ويقدم على احاد. مثلا يبقى المتفق عليه من فرض به البخاري، لان البخاري على الرجل صحيح خلافا للمغاربه هو اصح من المسلم. سبحان الله الدرقني لما قالوا له الناس تختلف، طب البخاري يقدم ولا مسلم يقدم؟ فضرب كفا على كف. الدرقني قال نعم، ماذا تقولون؟ لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لا طبعا مسلم خديجه ايضا ترجع. هو مسلم اصلا كيف ابتدا كتاب صحيح مسلم؟ صار على خطى من؟ البخاري. يعني عندنا كتب التصنيف الكتب الصحيح طبعا البخاري كتب الله له القبول في مشايخ الارض ومغاربها ومسلم. طيب وبعد ذلك تتابع الناس على ذلك. ابن خزيمه ايضا قد صنف صحيحا، صحيح ابن خزيمه. وابن حبان صنف صحيح ابن حبان ايضا، وابو عوانه، والمستخرجات والمستدرجات على كتب الصحيح. لكن لم يكتب القبول لمثل ما كتب للبخاري ومسلم. لكن مسلم في النهايه هو يتبع اثر من؟ يتبع اثر البخاري. يبقى اذا من فرض به البخاري لانه اعلى درجه من مسلم، من فرض به مسلم ما كان تكتيب الرابع ما كان على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ما كان على شرط البخاري الذي بعده، ما كان على شرط مسلم، ما كان في غير كتب الصحيح، يعني في كتب السنة اللي هي كتب الأربعة بقية الست، ما كان في الكتب الأخرى درجته درجة. وطبعا هذا ينفعك، ما ما ما يفيدك فهم ومعرفة هذا الترتيب أنه عند التعارض وعدم استطاعة الجمع ماذا تفعل؟ قدم المتفق عليه، المتفق عليه آسف، قدم المتفق عليه على من فرض فيه، على ما اختلف فيه، على ما كان في السنة، يقدم المتفق عليه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. هنا يقول المصنف فأعلى المراتب مالك عن نافع، النافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا الكلام بقى هنا سنبين أصح الأسانيد مثلا ونترجم بعض التراجم الوجيزة. مالك هو النجم، مالك هو ملك حقا، مالك هو عالم المدينة، عالم دار الهجرة. الإمام مالك يعني أصح أو أفضل ما يقال في مثل الإمام مالك ما قاله الإمام الشافعي عندما قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. فهذا كلام مع أن كان في طبقة الإمام مالك من؟ فحول ابن عيينة وأيضا والثوري والليث بن سعد. لكن صراحة الإمام الشافعي أنصف. المصريين لهم تأثير غريب. لما نزل الإمام الشافعي على مصر ورأى كتب فقط الليث، هو لم يقابله طبعا أنه مات، لا، لما وجد كتبه تأثر وغير مذهبه. احنا غير حد مذهبه الحمد لله، غير مذهبه، حتى الشافعي غير مذهبه، فغير مذهبه وقال الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوا. فالشافعي يقول بإنصاف، يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقال في رواية أخرى عنه قال لولا، أو قال بعضهم أحمد وغيره، قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. حفظ الله علم أهل الحجاز بمالك ومن؟ وابن عيينة. وأحمد محمد يقول أتأسف على أني فقدت مجالس مالك وأعاضني الله بمجالس ابن عيينة. لما ما استطاع أن يجلس بين يدي مالك ومات مالك قبل أن يجلس بين يديه، قال فأعاضني الله بمن؟ بابن عيينة رضي الله عنه، إمام مالك صاحب المذهب المشهور، وكتب الله لهذا المذهب القبول والانتشار من الأندلس وما كل المغاربة جلهم مالكية. تعلمون أصلا من شدة التعصب للمالكية في مصر، أنا نسيت اسمه الآن سامحوني، لما دخل الشافعي في مصر وجلس عقد مجالس الشافعية ومجالس مذهب الشافعية، فقام هذا رجل في الليل في السحر شوف يتعبد لله بالدعاء على الشافع، اللهم خذ واخذ عزم المختلف، اللهم اقبضه. والشافع طبعا تعجب من هذا، ليش؟ قال اللهم اقبض الشافع فلا يضيع علم مالك. يا اخي انت مالك، هو انت الذي توزع فضل الله، وانت اصلا هذا الحسد لهذه الدرجه؟ انا اقول لك ان الله تعالى كتب قبول مالك سالف من قبول الشافع، ومع كتابه القبول لمن؟ لمن؟ ابن الجوزي له طرائف عجيبه جدا، يقول للحساد، يعني هذه نصيحه للحساد، لان اعظم مرض القلب في امراض ثلاثه هي سبب كل افه وهلكه. اللهم اغفر لنا زلات والسخطات يا رب العالمين والهمات. الحرص هي مجلبه للذنوب، يغفر الله لنا، يغفر الله لنا، يغفر الله لنا. الحسد هذه ام المساوئ باسرها مع الحسد. والثالث ايش؟ الكبر. ممتاز. وهذه الثلاثه في ابليس، يعني ابليس قال الله عنه لما قال ان الله قال سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، ماذا قال الله وصفا له في سوره البقره؟ قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وايضا حسد ادم، وايضا قدح في حكمه الله بهذا الحسد. قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لان اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. مفهوم؟ فالغرض المقصود بان يعني الحسد جره ان يدعو على الامام الشافعي ان يقبضه الله، ومع ذلك رغم انفه الله جل في علاه نشر علم الشافعي وصارت ام مصر باسرها ايش؟ شوافع، بفضل الله جل في علاه. وفحول العلماء اللي خرجوا من مصر شوافع. يعني وان كان ابن القاسم من فحول الملكيه المصري، هناك فحول طبعا في الاحناف، يعني عندنا صاحب كتاب فتح القدير، طيب انها علماء فحول صراحه. والطحاوي ده خرج من الشافعيه هروبا، هو ابن اخت المزني. فحول العلماء الشافعيه هناك، المزني، البويطي وقف نفسه موقف الامام احمد في فتن خلق القران. فالغرض المقصود انه كان يدعو على الشافعي في هذا الباب. فالشافعي لما نزل واتكلم على المذهب، وايضا ثبت مذهب الامام مالك، وكان ابن المجيشون يناضل الشافعي على كلام مالك، وايضا ابن القاسم نشر علم الامام مالك. عامه الامام مالك له مذهب، وهذا مذهب معتمد وهو مشهور. ده هذا الذي جرى ابن تيميه انه يقول اشهد ان الائمه الاربعه في الجنه، مع انه لم يرد نص بذلك. واحنا اصل عقيده اهل السنه والجماعه انه لا لا لا لا تجد من احد بجنه او بنار الا بايه؟ الا بنص. فهو بيقول النص عندنا. لما مرت الجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت. قالوا يبقى قال السلام انهم شهود الله في الارض. هنا الامه باسرها شهود الله على على على عداله الائمه الاربعه. وعلى فضل الائمه الاربعه. مفهوم؟ فاذا هذا مالك عن نافع. نافع مولى ابن عمر. طبعا الموالي تعرفون المولى بيكون بايش؟ هو المولى مولى بالعتق. مولى اقسام ثلاثه، مولى بالعتق كما قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، وكحديث بريره قالت نعم وولائك يكون لي، يعني نعم ادفع لهم المكاتبه النجوم المال ويكون ولائك لي. فقالوا فرفضوا وقالوا لا ولائك لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، ثم بعد ذلك عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما الولاء لمن اعطى. ما من احد يشترط شرطا ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. قال اي احد يشترط شرطا ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. فالغرض المقصود هذا الولاء بالعتق، او الولاء بايش؟ بالاسلام. كالبخاري طبعا جعفي بالولاء دعاه الى الاسلام فاسلم، فهو ذريته الان تكون لهم بايه؟ مساله الاسلام. وهذا في خلاف فقه بين العلماء، لكن هذا ولاء ايضا. مفهوم؟ خلاص لا نطيل في مساله الولاء لانها العيون اللي امامي هتموتني. فالمهم هو نافع مولى الامام ابن عمر، وكان يعني رجلا عابدا تقيا نقيا، ورجلا عالما تحريرا، وكان حافظا لحديث ابن عمر، بل هو اثبت الناس في حديث ابن عمر. وإن كان الخلاف مشهور بين المحققين في من أثبت الناس في ابن عمر، نافع أم سالم ابن عبد الله بن عمر، فالخلاف مشهور بين العلماء، لكن كثير من العلماء يرجحون نافع. وهنا هذا الترجيح جاء من البخاري، أسد الميدان، جبل الحفظ، العالم النحرير، يقول بأن سلسلة الذهب مالك عن نافع عن عمر. هذه سلسلة الذهب لا يدانيها سلسلة مالك عن نافع عن عمر. ذلك شوف الإمام الذهب يقول هذه أعلى المراتب، مالك عن نافع عن ابن عمر. فنافع من أوثق في ابن عمر، وابن عمر الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، وكان يلقب بالأثري، كان ما ترك أثر السلام إلا ويسعى خلفه. هذا الإمام الإمام نافع والإمام ابن عمر. سلسلة الذهب العلماء يقولون ولا أحد أجل من يروي عن مالك. من أجل تلاميذ مالك؟ يا رب صح أيقظهم يا رب. من أجل تلاميذ مالك؟ لا لهوي، من أحمد برضو أحمد لسه أنت أنت حضرتك عايش مع العشورة والأطايف، فعشورة والأطايف منعك من طلب العلم وحجزك عن الدروس، وأيضا بتأتي متأخرة. لو جئت متقدما لعلمت ما كان لأحمد من تأسف أنه لم يكن حاضرا حين حياة إيه مالك. لا، النوعين قرين لمالك، في شيخ مشترك بين الاثنين، إمام مشترك. بعض الإخوة تكلموا باسمه وخافوا ورجعوا تقدموا. شفعية يا حبيبي يا صاحب التمر والعشورة والأطايف، أنت الأطايف هي اللي عاملة فيه كده، مش أنت ليش شغل يعني مش الأطايف. طيب ماشي، أنا أوافق على ذلك. عامة أقول بأن الشافعي هو أجل من يروى عن مالك وأجل تلميذ مالك، وأيضا لا نجد أجل من كذا يروى عن الشافعي. طيب متأكد؟ يعني أليس هناك من آمن هو أجل منه؟ ده عشان السن، ترتيب السن. ماذا يعني؟ ترتيب السن. طيب عشان السن؟ لا، ده عشان الجلالة. أحمد أجل من روى عن الشافعي. والعجيب بأن هذه السلسلة أحمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر، ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها حوالي 7 أحاديث أو 13 حديث في مسند أحمد، بهذه السلسلة المرصعة بالألماس بالأحجار الكريمة التي لا تجد ما يدانيها بحمل الأحوال. أحمد عن شافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب هذه مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، هذه من أصح الأسانيد، وهذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قال ومن أصح الأسانيد منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. طب عبد الله يعني ما هو ابن عمر صح ولا لا؟ ها 13 حديث او على الاقل 7 أحاديث موجوده في مسند احمد. لا لا عبد الله مسعود نعم، لكن خلينا في ابن عمر ايضا. ومن اصح الاسانيد عن ابن عمر ايضا كما قال العلماء الزهري عن سالم عن ابن عمر. الزهري امير المؤمنين في الحديث، وهو اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز. الزهري كان بحرا في الروايه، هذا رجل ممتلئ ما كتب سوداء في بيضاء. وطبعا اجل تلاميذ الزهري ومالك، لكن مالك ارتقى لما اخذ من نافع. فالزهري يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر، وكما قلنا بعض المحققين يقدم سالم على من؟ على نافع. فالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، هذه من اصح الاسانيد ايضا عن ابن عمر. وسالم كان تقيا نقيا عابدا، ولتعلم فضل وجلاله قدر سالم انه قام في الحج فالتف حوله الناس وسالوه عن الطيب للمحرم حين احرامه. عندما يحرم المحرم يستخدم الطيب في في في شعره او في راسه، كما كانت عائشه تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فعند إحرامي وعند حله. قالت فأرى وبيص المسك اللمعان في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس فقالوا له جدك يمنع ذلك، يحرم هذا، يحرم الايه؟ الطيب قبل ان تحرم يعني الاحرام، وابوك يحرم ذلك. يبقى جد من؟ جده عمر. سيدنا عمر وابوه عبد الله بن عمر. طيب فقال السنه اتبع، وما امرنا باخذ قول جدي ولا ابي، امرنا بالاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدلك على جلاله قدره؟ وكان سالم قدمه بعضهم على نافع، ومن احفظ الناس عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب ابن مسعود صاحب الاسانيد عنه منصور، هو منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي ابو عتاب الكوفي، ثقه كوفي نبيل من من من فحول العلماء. طبعا تعلمون ان ابن مسعود انتقل الى الكوفه، فمدرسه ابن مسعود باسرها وين؟ في الكوفه، مدرسه ابن مسعود. وانجب تلاميذ ابن مسعود هؤلاء. والعجب من اللطائف ان ابراهيم ممكن ان منصور بيروا عن ابراهيم، وابراهيم بيروا عن ايش؟ اقامه والطبقه واحده، كلهم طبقه التابعين. طيب منصور بن المعتمر ثقه ثابته، وروى له الجماعه اصحاب الكتب السته. منصور بن المعتمر عن ابراهيم بن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي كان ثقة ثبتا فقيها، يعني هو ارقى منزله من منصور ان هو ايه؟ فقيه محدث. كان ثقة ثبتا فقيها، لكن كان يرسل كثيرا. عرفنا عن يرسل صاحب الأطايف، بعد كده الخشاف صاحب الاسماء القطائف. طيب يسقط يعني يروي عن شيخ عاصره لم يكن قد روى عنه قبل ذلك فيرسل عنه، يروي عنه ما لم يسمعه منه. طيب يبقى كان ابن حي ثقة ثبت، لكنه كان يرسل كثير، وهذا لا يؤثر فيه، ليست جرحا. طيب يبقى منصور عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي. كان رجلا تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، وكان حافظا ورعا، كان ثبتا. علقمة من انجب تلاميذ ابن مسعود، علقمة بن قيس من انجب تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود، هذه اصح الاسانيد عن ابن مسعود. ايضا قال من اصح الاسانيد او من اعلى المراتب صحة ابو الزناد عن الاعرج، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، هذه من اصح الاسانيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، ابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن المدني، ثقة ثبت يروي له اصحاب الكتب الستة، وكان من اثقل ومن احفظ من روى هذه السلسلة عن الاعرج عن ابن هريرة. الاعرج ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريرة. الأعرج سأتيك الآن، لا تتعجل شيئا قبل أواني. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني أيضا مولى ربيع بن الحارث، ثقة ثبت حافظ، روى له الجماعة، روى له أصحاب الكتب الستة، بهذا من أصح الأسانيد أبو زناد الأعرج عن أبي هريرة. أنت تحفظ هذه السلسلة، السلاسل هذه فيها أحاديث كثيرة جدا، يعني 100 حديث، أكثر من 200 حديث لسلسلة واحدة، يبقى أنت أصلا حافظ أهو 200 حديث بإيش؟ بالأسانيد وصح أسانيدها، فأنت تهتم بهذا الباب. نعم. أيضا من أصح الأسانيد اللي يذكرها المصنف عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، يحيى

سكن ده سكن لمن هذا البيت؟ هو هذا البيت يعني في وجود الأب سكن فيه الولد تزوجه سكن كل واحد مثلا خد شقة فمات الأب أو قسم الأرض كلها نفس الأمر البيت هيدخل في الميراث وهيقسم تقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.